واللي بعدها المثبتات والمنفيات في كلمة التوحيد. أربع وأربع، تنفي أربع وتثبت أربع، المنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب وشرح، والإثبات هو القصد والتعظيم والخوف والرجاء والمحبة. باقي رسالتين قبل مسائل الجاهلية. نعم، الرسالة هذه اللي سنقرأ الآن هي أسماء التوحيد ومعانيها، أسماء التوحيد ومعانيها. نعم، اقرأ حذر. وقال أيضا: قدس الله روحه، اعلم أرشدك الله أن الله خلقك لعبادته وأوجب عليك طاعته، ومن أفرض عبادته عليك معرفة لا إله إلا الله علما وقولا وعملا، والجامع لذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاعلم أن وصية الله لعباده هي كلمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام، فعند ذلك افترق الناس سواء جهلا أو بغيا أو عنادا. شوف، افترقوا كفر وإسلام، سواء كان سبب الافتراق إلى كفر وإسلام جهل أو بغي أو عناد، لكن كل فارقة بين كفر وإسلام. نعم. والجامع لذلك اجتماع الأمة على وفق قول الله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب على كل أحد إذا عرف التوحيد وأقر به أن يحبه بقلبه وينصره بيده ولسانه وينصر من نصره ووالاه، وإذا عرف الشرك وأقر به أن يبغضه بقلبه ويخذله بلسانه ويخذل من نصره ووالاه باليد واللسان والقلب. هذه حقيقة الأمرين، فعند ذلك يدخل في سلك من قال الله فيهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنقول: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. هذا مهم، التوحيد لا بد أن يكون بالقلب وهو العلم، وباللسان أن يتكلم بالكلمة، وبالعمل أن يأتي بالأوامر والنواهي ولا يظهر نواقض لها. نعم. فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالصا أشر من الكافر، والله أعلم. وإن أظهر الكلمة وأظهر نواقضها فهو المشرك كما تقدم، وإن أظهر الكلمة ونواقضها فهو المشرك، أما كافر أو مشرك أو منافق أو موحد. نعم. قال رحمه الله: وهو نوعان، توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية. أما توحيد ربوبية فأقر به الكافر والمسلم، وأما توحيد الألوهية فهو الفارق بين الكفر والإسلام، فينبغي لكل مسلم أن يميز بين هذا وهذا، ويعرف أن الكفار لا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فإذا تبين لك أن الكفار يقرون بذلك عرفت أن قولك لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر إلا الله لا يصيرك مسلما حتى تقول لا إله إلا الله مع العمل بمعناها، فهذه الأسماء كل واحد منها له معنى يخصه. وهذا هو عنوان الرسالة، يقول: هذه الأسماء كل واحد منها له معنى يخصه. فإذا هي رسالة أسماء التوحيد ومعانيها. أما قولك الخالق الآن بيفسر كل كلمة. نعم. أما قولك الخالق فمعناه الذي أوجد جميع مخلوقاته بعد عدمها، وأما قولك الرازق فمعناه أنه لما أوجد الخلق عليهم أرزاقهم، لما أوجد الخلق أدر عليهم أرزاقهم، لما أوجد الخلق أدر عليهم أرزاقهم. وأما المدبر فهو الذي تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض بتدبيره، وتصعد إلى السماء بتدبيره، ويسير السحاب ويسير السحاب بتدبيره، ويصرف الرياح بتدبيره، وكذلك جميع خلقه هو الذي يدبرهم على ما يريد. فهذه الأسماء التي يقر بها الكفار متعلقة بتوحيد الربوبية. إذن جميع هذه الأسماء شرحها وهي متعلقة بالربوبية. نعم. وأما توحيد الألوهية فهو قولك لا إله إلا الله وتعرف معناها، كما عرفت معنى الأسماء المتعلقة بالربوبية، فقولك لا إله إلا الله نفي وإثبات، فتنفي الألوهية كلها وتثبت لله وحده، فمعنى الإله تثبتها أحسن الله وتثبتها لله وحده، فمعنى الإله في زماننا الشيخ والسيد الذي يقال فيهما أو غيرهما سر، فيه يقال فيه السر، السيد اللي فيه السر، ولذلك يخافون خوف السر ويرجون رجاء السر، يخافون يضرهم وينفعهم. يعني ترى هذا الكلام هو اللي واقع في أهل نجران في المكرمي، يخافون خوف سر ويرجون رجاء سر ويحبون حب سر ويعبدون عبادة سر. هل عن هذا البلد عندنا في السعودية اعتقادهم فيه نفس الاعتقاد هذا، يقولون السيد هذا هو الإله لأنهم يخافون خوف السر. لو الإنسان في فراشه وتحت اللحاف ما يفكر بسوء لهذا السيد لأنه يخاف أن يضره وهو في فراشه. نعم. ممن يعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة، فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم نبيا كان أو غيره فقد اتخذه إلها من دون الله. فإن بني إسرائيل لما اعتقدوا في عيسى بن مريم وأمه سماهما الله إلهين. إلهين إذا كان اعتقاد سمى إله، أنت قلت للناس. نعم. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ففي هذا دليل على أن من اعتقد في مخلوق لجلب منفعة أو دفع مضرة فقد اتخذه إلها. هذه قاعدة، كل مخلوق تعتقد فيه اتخذته إله. نعم. فإذا كان الاعتقاد في الأنبياء هذا حاله فما دونهم أولى. نعم. وأيضا فإن من تبرك بحجر أو شجر أو مسح على قبر أو قبة يتبرك بهم فقد اتخذهم آلهة، والدليل على ذلك أن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يريدون بذلك التبرك، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فمثل قول الصحابة في ذات أنواط فمثل قول الصحابة في ذات أنواط بقول بني إسرائيل وسماه إلها، ففي هذا دليل على أن من فعل شيئا مما ذكرنا فقد اتخذه إلها. الأسبوع اللي فات الدولة جزاها الله خير لها عادة قبل الحج بشهر، ماذا تفعل؟ ترفع كسوة الكعبة، ترفعها حتى ما تنال الأيدي. لماذا؟ لا يجد التبرك. لو لم يرفعونها الأسبوع اللي فات رفعوها قبل ما يأتي أول دفعة من الحجاج، يرفعونها إلين ينصرف الحجاج إلى بلادهم ثم يردونها. لماذا؟ لأنه لو لم يرفعوها هؤلاء الحجاج اللي جايين من أقصى الدنيا ودافعين أموالهم كان أكلوا الكسوة أكل، كل واحد منهم يأخذ منها قطعة ويقول هذه تضرني وتنفعني هذه القطعة نفسها تضرني وتنفعني، فلذلك يرفعون عنهم سدا لمسائل الشرك ووسائل الشرك وحماية للتوحيد. جزاهم الله خير. نعم. والإله هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الله وحده، فمن نذر لغير الله أو ذبح له فقد عبده، وكذلك من دعا غير الله، قال الله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وكذلك من جعل بينه وبين الله واسطة وزعم أنها تقربه إلى الله فقد عبده، وقد ذكر الله ذلك عن الكفار فقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكذلك ذكر عن الذين جعلوا الملائكة وسائط فقال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فذكر سبحانه أن الملائكة نزهوه عن ذلك وأنهم تبرؤوا من هؤلاء وأن عبادتهم كانت للشياطين الذين يأمرونهم بذلك، وذكر سبحانه عن الذين جعلوا الصالحين وسائط فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وذكر سبحانه أنهم لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا عن أنفسهم وأنهم لا يحولونه عن أحد وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذا يبين لك معنى لا إله إلا الله. فإذا عرفت حال المعتقدين في عيسى بن مريم، والمعتقدين في الملائكة، والمعتقدين في الصالحين، وحالهم معهم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا فضلًا عن غيرهم، عرفت أن من اعتقد في من دونهم أضل سبيلًا، فحينئذ يتبين لك معنى لا إله إلا الله، والله أعلم. اللهم استعان. حينئذ يتبين لك معنى لا إله إلا الله، والله أعلم.